ياكل في زيه بره حتى الجلابة ذاك ياكل في زيه بره. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم، حياكم الله اخواني، بارك الله فيكم. كيف حالكم؟ اموركم بخير؟ سمعتكم قبل قليل ترحبون بأبي الخير، هل رجع من إيطاليا؟ الحمد لله بخير. رجعت يا أبا الخير من إيطاليا؟ الحمد لله على السلامة. الحمد لله نحن بخير. إذن يا أبا الخير وشد الطرجي، حضر لنا الطاجين. نأتيك ونأتي بالمصور حتى يصور. ستعود إلى ألمانيا؟ لا لا لا، هذا الغريب، هذا سليت، هذا دير الطاجين في ألمانيا. نشوف إذا نروح كمان حكام سبوك. نبدأ إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس مراجعة شرح المرشد المعين على الدار من علوم الدين، واليوم هو اليوم العاشر من شهر صفر الخير عام 37 و400 وألف هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. قد وصلنا إلى شروط الإمامة وأحكامها. قال رحمه الله تبارك وتعالى: شرط الإمام ذكر مكلف آت بالأركان وحكم يعرف. وغير ذي فسق ولحن واقتداء في جمعة حر مقيم عددا ويكره السلف إلى آخره. لا عددا، عد يعني العدد. شرط الإمام وأحكامه، يعني هناك شروط يجب أن تكون في الإمام، منها شروط لا تتم إمامته إلا بها، ومنها شروط كمال، شروط وجوب وشروط كمال وشروط صحة. ليست هذه الشروط على مرتبة واحدة. أول الشروط في الإمام مطلقا، ولا يجوز أن يكون يعني شروط صحة، هذه من شروط الصحة، أن يكون الإمام ذكرا، فلا يجوز الإمام أن يكون أنثى ولو أنثى بأنثى على مشهور المذهب. إذن شرط الإمام أن يكون ذكرا بالغا، ذكرا مكلف، مكلف يعني بالغ عاقل. إذا الطفل لا يجوز أن يكون إمام، وتساهلوا في التراويح والصلوات النوافل بخلاف صلوات الفرائض، فمشهور المذهب لا يجوز الإمام أن يكون فيها غير مكلف، يعني طفلا، ولو طفلا مميزا، ولو راهق البلوغ. آت بالأركان يعني يجب على الإمام أن يكون آتيا بسائر أركان الصلاة، وأما إذا لم يأتي بركن من هذه الأركان عمدا فصلاته باطلة وصلاته من وراءه أيضا باطلة. فإذا كان نسيانا فهناك أحكام السهو المعروفة. ولذلك قال وحكم يعرف، يعني وجب على هذا الإمام أن يعرف أحكام الصلاة، فلا يجوز أن يؤم الناس جاهل لا يدري ما هي أحكام الصلاة، ولو فعل ذلك فقد تبطل صلاته ولا يدري ولا يعرف أحكامها. وغير ذي فسق ولحن واقتداء، يعني من شروط وجوب الإمامة أن يكون غير لحان وغير فاسق، بمعنى أن لا يلحن، ولا يلحن يعني يخطئ في القراءة. ونحن لا نتحدث عن اللحن الخفي الذي قد يقع في كثير من الناس كعدم ضبط أحكام التجويد وما إلى ذلك، إنما نتحدث عن قلب المعاني وخاصة في الفاتحة. وتحدث الناس عن الفرق بين من يخلط بين الضاء والظاء، فكثير من أهل وسط المغرب ينطقون الضاء ضادا، وكثير من أهل شمال المغرب والجزائر وتونس وبلاد والبوادي ونجد وغيرها ينطقون الضاد ضائب، يقولون الضالين، وهؤلاء الظلال، بدل أن يقول ظلال يقول ظلال. فهذا الخلط بين الضاد والضاء موجود عند كثير من الناس، كما أن هناك شعوبا تخلط بين التاء والثاء أو الثاء والسين. فإذا على الإمام أن لا يكون لحنة يخلط في هذه الحروف. طبعا هناك ما هو يعني ما لا يمكن التسامح في هذا اللحن، وهناك لحن يعني قد يعني يتساهل فيه خاصة إذا كان عاما عند كثير من الناس، ومثلوا له بالضاد والضاء، قالوا أن هذا يعني من اللحن الذي تفاحش وكثر عند الناس فلا تطول الصلاة به. والفسق هنا كلام طويل عند علمائنا رحمه الله. فأما المتقدمون في كتبهم فكانوا يقصدون أن كل من ارتكب كبيرة من الكبائر فهو فاسق، والفاسق لا تقبل صلاته، لا تقبل إمامته. وكذلك الفاسق بالبدعة، الفاسق في الدين يعني مبتدع، فعنده أيضا المبتدع لا تقبل إمامته. والإمام مالك رحمه الله له كلام صريح في ذلك في المدونة الصلاة خلف الخوارج وخلف المعتزلة وغيرهم. لكن المتأخرين من العلماء من أصحابنا رحمه الله تركوا هذا القول، وقالوا إن الفسق هنا مقصود به هو أن يترك أركان الصلاة وما لا تتم الصلاة إلا به عمدا، فهذا صلاته باطلة وصلاة وراءه باطلة. ولا شك أن هذا حقيقة، تحدثنا عن هذا الموضوع وفصلنا فيه القول، يعني والأمر هو هذا، يعني من أراد التوسع فليرجع إلى الدروس التي سجلناها في هذا الباب. في جمعة يعني واقتداء، يعني أن لا يكون مقتديا بغيره، بمعنى أن الإمام صلى، شخص صلى وراء إمام فانتهى فقام يقضي ما فاته من الركعات، فهذا عندهم لا يجوز أن يؤم ناس آخرين، من أن تدخل فتجده قد تأتم به على مشهور المذهب. وقال في جمعة حر مقيم عليه، يعني أن الجمعة لها شروط زائدة، منها أن يكون الإمام حرا فلا يجوز أن يكون الإمام عبدا، منها أن يكون مقيما فلا يجوز أن يكون مسافرا إلا أن يكون إمام الأمة خليفة يعني، أو يقوم مقامه أمير البلد، أمير البلد إذا لم يكن هناك خليفة عام، يعني السلطان أو الملك أو الرئيس أو ما إلى ذلك. المقصود هنا طبعا الرئيس أو الحاكم الذي يحكم بالشرع، يعني كما أنه إمام الأمة يسير بهم بكتاب الله عز وجل في الأمور الكبرى السياسية وغيرها، فكذلك هو إمامه في الصلاة. وكان قديما خلفاء السلاطين هم الذين يؤمون في صلاة الجمعة، لأنه كما قال الصحابة رضي الله عن أبي بكر الصديق، رضيه لديننا فلنرضاه لدنيانا. والعدد قالوا العدد أن يكون العدد 12، فما زاد على ذلك في صلاة الجمعة. أما إذا كانت القرية فيقولون يكونون 40 أو 50، والعدد تتقرب من القرية ويتساعدون، وتكون القرية فيها مرافقها المعروفة، يعني بلدة يعني يمكن أن تسكن ويأتيها الناس. لذلك بعض الناس قد يقرؤون 40 ويقرؤون 12 فيخلطون بينهم. لا، نحن نتحدث عن الصلاة. إذا تحدثنا عن مطلق القرية فينبغي أن يكون 40 فما فوق على مشهور المذهب. وأما إذا كنا في بلدة كبيرة وفيها أناس وكذا، فما هو العدد الذي يعني تجزئ به الصلاة؟ قالوا 12، قالوا 12 رجلا، 12 رجلا. ويكره السلس أو السلس والقروح مع بادل لغيرهم، ومن يكره دع. هذه هؤلاء يكره أن يأم غيرهم، يكره أن يأم غيره صاحب سلس البول، أنه معذور في نفسه، فالأولى أن يقدم من ليس معذورا، يعني هو متلبس بالنجاسة ومعذور في ذلك، لكن الأولى أن يقدم الناس غيره ممن ليس مبتلا بهذا الداء فيصلي به. والقروح إنسان فيه قروح كثيرة ومتقيحة وكذا ومعذور في نفسه، وقد يتعافى النفوس وقد تشمئز منه المصلون. ودائما العلماء يتحدثون عن أن الإمامة مرتبة شريفة ينبغي أن يتحملها إنسان ويقوم بها خير قيام. لذلك دائما يأتون بشروط تجعل هذا الإمام في الرتبة العالية في عين مجتمعين. طيب، مع بادل البدوي. الأصل أن الإنسان البدوي، والمقصود هنا بالبادية ليس في القرى، نحن عندنا في عرفنا أن صاحب القرية نقول عنه إنه بدوي أو عروبي مثلا، ولكن في الشرع ليس هذا هو البدوي، بالعكس هذا ساكن القرية وهو يسكن عنده، يعني أهل الوبر هم أهل البادية، وأهل الوبر هم الذين يتتبعون مواطن القطر ولهم خيامهم ينصبونها في كل مكان يذهبون إليه، وليس لهم منزل مبني. وهؤلاء الذين يبنون المنازل هم أهل المدار، بمعنى أنهم يبنون ويستقرون ويحرثون أو يزرعون أو يفلعون أراضيهم أو ما إلى ذلك. هؤلاء لا يسمون أهل بادية، هذه قرى، ولكن أهل البادية وهم الأعراب في اللغة، وليس من شرط كونهم أعرابا أن يكونوا عربا، قد يكونون أعرابا وهم كرد أو ترك أو فرسا أو إنجليزا أو أمريكيين أو من أي جنس. هؤلاء يسمون أعرابا، معنى أنهم يتبعون مواطن القرى. يعني هناك شعوب يكثر فيها هؤلاء الأجناس، مثل الترك الذين في التركستان، عندهم جنس مثل المغول أيضا يركبون الأفراس والخيل ويسافرون ولهم خيامهم وأماكنهم، أيضا أهل سيبيريا وما إلى ذلك، أيضا أهل الصحاري الكبرى في العالم، هؤلاء كلهم يسمون أعرابا. هؤلاء مقصود المسلمين منهم طبعا، يعني إذا كان فيهم شخص وكان موجودا فيعني يكره أن يكون إماما رسميا للمسلمين في مساجدهم، لأن الغالب على أهل البادية هؤلاء هو الجفاء والجلافة وقلة العلم. لكن تحضر وذهبت بداوته وأصبح من أهل المدينة واستقر فيها، إذا انتهى الأمر. لا نقول لو أصلك بدوي، واضح إخواني؟ باب لغيرهم، يعني لغيرهم يعني يجوز أن يكونوا منهم، يعني كلهم مرضى بالقروح أو كلهم أصحاب سلس أو كلهم بدو، إذا لا حرج لأنهم كلهم من جنس واحد. ومن يكره داعي، يعني الإنسان يكرهه الناس لسبب من الأسباب، لا لدين، لا نقول يكرهونه لأنه صاحب دين ويأمر بالمعروف والنهي عن الكفر فيكرهونه فيبغضونه فلا يؤمهم، لا، هذا يؤمهم وهم الذين ينبغي عليهم أن يتقوا الله في هذا الإمام. لكن الإنسان مكروه لسبب من الأسباب، لأنه صاحب مشاكل، لأن أخلاقه سيئة، لأنه كذا، فهذا يعني يكره أن يكون إماما رسميا، ما تكرهه وسيتناله الألسن ولن يحترمه، فإذا هذا يكره أن يكون إماما رسميا في الحي. وكالأشل وإمامة بلا ردا بمسجد. الأشل هو الذي سقط نصفه هذا المفلوج أو لا يستطيع أن يقوم أصلا، فهذا الأشل يعني هو معذور في صلاته جالسا، لكن لا يرتب إماما في الحي حتى يأتيه الناس. وأيضا كرهوا الإمامة من غير الرداء. هذه مسألة الرداء تكررت الآن ثانية، وذكروا أن من مكروهات الصلاة مطلقا أن يصلي الإنسان من غير الرداء، وتحدثنا في هذا الموضوع. لكن الذي يظهر من كتب المتأخرين أصحابه رحمه الله أنهم يقصدون الإمامة من غير الرداء للإمام هو كمال الحلة التي تظهر الإمام في أبهى شكل. فلذلك تجد في بعض كتبنا يضربون مثالا لذلك بالبرنس السلهام. وكان قديما، هذه فائدة أذكرها لكم ويعني يستفيد منها أهل المغرب الإسلامي أو أهل شمال أفريقيا بخصوص، ليس أمر عام في جميع المغارب، إنما هو في الجزائر والمغرب الأقصى أيضا. كان إلى عهد قريب، يعني إلى عهد قبل 60 سنة تقريبا، كان من لباس العلماء أنهم يلبسون ما يسمونه بالحيك، حيك للرجال لا للنساء، ويسمونه الكساء، يسمونه الكساء، يقولون بالعامية الكساء. والكساء ما هو هذا الكساء؟ هو يشبه كثيرا الجرد الذي يلبسه أهل ليبيا، يكون صور قديمة لعمر المختار يلبس هذا اللباس الأبيض من فوقه إلى أسفله، مثل هذا يكون خفيفا يلبسه العالم من فوق رأسه ويلتحف به إلى قدمه، ويلبسه الآن بعض الخيالة عندما يخرجون للعب بالبارود يلبسون هذا الكساء على أساس أنه لباس يعني تقليدي. لكن هذا اللباس كان خاصا بالعلماء قديما في خطب الجمعة، خاصة عند الاحتفالات الكبرى أو حضور صلاة الجمعة خطبة الجمعة، أو ويلبسون فوق هذا الكساء البرنس السلام. وقد ترك هذا الكساء الآن، لا يلبسه الناس يعني منذ حوالي 70 سنة أو 60 سنة. ورأيت صورا أيضا الأمير عبد القادر الجزائري يلبسه، يعني كان طبعا المغرب والجزائر ليس بينهما أي فرق تقريبا في اللباس، لباس متشابه، وأهل شمال أفريقيا بالجملة ألبستهم متشابهة. فالموقت في شرحه على ابن عاشر قال: ويغني عنه الآن السلام البرنس. يعني ونقول سبحان الله، لا البرنس موجود، يقول الأخ وجدته في تونس، لا البرنس موجود في شمال أفريقيا كلها إلى طرابلس، يعني كان إلى عهد قريب في طرابلس لكن قرب، لكن هو موجود في تونس والجزائر والمغرب، البرنس الآن موجود في هذه المناطق كلها. وقالوا يعني يستحب ويكره للإمام أن يؤم الناس من غير هذه الهيئة. طبعا هذا أمر عرفي يختلف من زمان إلى زمان، كما أنه قديما قالوا أنه الكساء ثم تحول إلى البرنس، فكذلك نقول في غير بلاد المغرب يغني عنه أيضا العباية وهذه الألبسة التي يلبسها أهل العلم والفضل، وتكون لباسا يعني للاحترام. ومع الأسف الشديد يعني الأئمة لم يعودوا يأخذون بهذا، تجد الإمام يلبس أي لباس، وقد يلبس لباسا يعني لا يليق بأن يلبس في موطن يعني مثل هذا الموطن. وكالأشل وإمامة بلا ردا بمسجد صلاة تجتلى بين الأساطين وقدام، يعني من المسائل المكروهة الصلاة بين الأساطين، يعني بين السواري، لأن يعني السواري تقطع الصف إلا لضرورة أو لحاجة. ويكره أيضا أن يصلي المصلون المأمومون أمام الإمام، يعني أن تكون صفوفهم متقدمة عن صفوف الإمام، هذا مكروه فقط عند المذهب، وإذا كانت الضرورة فلا حرج فيه، كانت الضرورة فلا حرج فيه. وقدم جماعة بعد صلاة ذي التزام، يعني أنه يكره أن تكون هناك جماعة ثانية بعد الجماعة الرسمية في المسجد الذي المسجد الذي لا يكثر فيه الناس، بمعنى أنه ليس مسجدا مثل المساجد التي تكون في الطرقات طريق المسافرين، يدخل الناس جماعة بعد جماعة هذا لا حرج فيه، لأنه ليس لديه إمام راتب، والناس يعني يطرقونه شيئا فشيئا لأنه مسافرون. لكننا نتحدث عن المسجد الذي في الأحياء والذي له إمام راتب، فهذا مشهور المذهب أنه تكره الصلاة الثانية في الجماعة الثانية، لأنها قد تكون سبب قد يكون السبب فيها هو تبديع الإمام وتضليله وكذا، ويعني تركوا الصلاة وراءه عبدا يعني لهذا السبب. هكذا قالوا، وقد ناقشنا هذا الموضوع وذكرنا القول الآخر بجواز الجماعة الثانية. طيب، وراتب مجهول أو من أوبنا. طيب، من الأئمة الذين يكره أن يكونوا أئمة راتبين في الحي، هؤلاء الذين ذكرناهم يكره أن يكونوا مطلقا راتبا أو غير راتب، يعني إمام قدمنا، لكن الإمام الراتب الذي يكون في الحي يكره أن يكون مجهولا، شخص لا ندري من هو وما أصله وما فصله، ثم يصبح إماما راتبا، لا، يجب أن يمتحن ويعرف وتعرف منزلته ومكانته العلمية والدينية ثم يصبح إماما في الحي. أو من أبنى، يعني شخص إما أنه متهم بأفعال مخلة بالشرف ولكن لم يثبت، لكن الكلام عليه كثير وهناك يعني قرائن تدل على شيء من هذا، أو أنه كان مبتلا بالشذوذ وفي وقت من الأوقات نسأل الله العافية ثم تاب، فالكلام بقي والناس يعني تتلوك الألسن هذا الشخص، هذا الشخص يعني لا يرتب إماما راتبا، لأن الإمامة مرتبة الشرف وينبغي أن يكون فيها من يستحقونها ومن لا تتطرق إليهم الألسن. وأغلب الأغلب إنسان لم يختتن، والإنسان الذي لم يختتن هذا مرتكب لإما أنه آثم في ترك الاختتان وهو مستطيع له قادر عليه، وهو جميع الأحوال مخالف للفطرة، الفطرة أن يختتن الإنسان. وذكر العلماء الخلاف في الاختتان، هل هو واجب أم هو فقط من سنن الفطرة ولكنه ليس واجب، والظاهر من النصوص الشرعية أنه واجب، لأنه من فطرة ومن شعار المسلمين، شعار المسلمين بل من شعار يعني جميع أتباع الأنبياء عليهم السلام، من لدن آدم عليه السلام، من لدن إبراهيم عليه السلام إلى زمان، حتى اليهود يختتنون لهذا السبب. فترك الاختتان يؤدي إلى تجمع النجاسات في الحشفة أو القلفة، وذلك يؤدي إلى أن يصلي الإنسان وهو حامل النجاسة، فإذا كان هو معذورا لأنه لم يختتن لسبب من الأسباب فلا ينبغي أن يؤم الناس ويكون إماما راتبا في مساجدهم وهو بهذه الحالة. عبد العبد هذه منزلة الشرف، فيكره أن يكون إمام الراتب الرسمي في الحي عبدا، ثم العبد مشغول بسيده كيف يصبح إماما راتبا، يعني غير معقول، هو مشغول بسيده. عبد خصي، خصي هو الذي بترت خصيته فأصبح يعني فيه نوع من النعومة، هؤلاء الذين تستلوا خصيتهما خصيتهم هؤلاء يعني يصبحون ناعمين وتتساقط لحيتهم وتتساقط شعورهم ويصبح فيه نوع من الأنوثة، فهذا لا ينبغي أن يكون إماما في هذه المرتبة، مرتبة الشرف. ابن الزنا أيضا، ابن الزنا هو إن كان معذورا لكنه تطرق إليه الألسن، يتحدث عنه الناس ويقال إن هذا ما أصله وهذا ابن الزنا وكذا، وتعرفون العامة لا يتركون أحدا، فكيف هو إمام الحي الذي من المفترض يحصل أن يكون المرجع لأهل الحي في دينهم ودنياهم أيضا، يحل مشاكلهم. ولكن مع الأسف الشديد أئمتنا ليسوا بهذه المنزلة. وجاز النين، النين هو الذي لا يستطيع أن يجامع زوجته، هذه مسألة لا علاقة لها لا بالصلاة ولا بشيء، إذا جائز كونه لا يستطيع أن يجامع زوجته وما علاقتها بال. لذلك قال وجاز النين الأعمى، الأعمى بالعكس عام، يعني كثير من الفضاء كانوا عميانا وعلماء وأئمة وكذا، فهذا لا يضر. ألكن يعني بعض الصرف لا يستطيع أن ينطقها، أراء ينطقها، الراء ينطقها راء مثلا، أو بعض الصرف لا يستطيع أن ينطقها، قالوا هذا جائز. مجذب خف في جذام خفيف من الجذام الكثير لا، لأنه يشبه صاحب القروح. والجذام هو مرض جلدي يأتي ويؤدي إلى الحكة في الإنسان، يحك جلده. ذلك قال مجذب خفة، أما لو كان كثرة فهذا لا ينبغي أن يكون إماما راتبا، لأن هذا مبتلأ وقد يعدي الناس، والجذام يعدي إن شاء الله العافية خفة. وهذا الممكن يعني هذا النظم، هذا الممكن أن الكرة فيه هذه الأمور. والمقتدي الإمام يتبع خلاء زيادة قد حققت عنه عدلة، يعني أن المأموم عليه أن يتبع إمامه في كل شيء إلا زيادة تحققها، كأن يسجد سجدة زائدة أو يركع ركعة زائدة أو يزيد ركوعا زائدا أو ما إلى ذلك، فهنا لا يتبعه. لما؟ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأحرم المسبوق فورا، سأل المسبوق دخل الصلاة على أن يحرم ويدخل فورا مع الإمام كيفما كان عمل، قال مكبرا إن ساجدا أو راكعا ألفاه لا في جلسة وتابع، يعني أنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يسمعها بتكبيرة النقل، إن وجده راكعا أو ساجدا أو فعندئذ يكبر تكبيرة ثانية، لكن إن وجده في جلسة قال لا يكبر تكبيرة أخرى لأنه يكبر ويجلس. وتابع يعني يتابع هذا الإمام، إن سلم الإمام قام قاضيا أقواله في الفعل بانيا، يعني إذا سلم الإمام فعندئذ كيف يفعل لكي يرقع صلاته؟ يبني، قالوا يبني في الأفعال ويقضي في الأقوال. ما معنى هذا الكلام؟ هنا أصحابنا فرقوا بين البناء والقضاء، فجعلوا البناء هو الاستمرار التلقائي في الصلاة، كأنك تصلي صلاتك لنفسك، فإذا وجدته في الركعة الأخيرة فإنك تزيد عليها ركعة وتجلس للتحيات لأنها هي الثانية، ثم تصلي الثالثة ثم الرابعة ثم تسلم. لكنه قاض في الأقوال، يعني بمعنى أن الأقوال التي فاتته يأتي بها ثانية، إذن هو في الأفعال كأنه يكمل الصلاة، وكيف الأقوال كأنه يأتي بما فاته، بمعنى أنه إذا كان يصلي العشاء وأدرك ركعة الأخيرة، إذن الركعة الأولى الركعة التي سيأتي بها في الأقوال هي الأولى، ولكن في الأفعال هي الثانية، فإذا يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة بعدها ويجهر، ثم بعد أن يتحري لأنها في الأفعال يقوم للركعة الثالثة، ولكن الثانية في القضاء فيقرأ السورة والفاتحة والسورة ثم وجهرا ويجهر ثم يكمل صلاته. واضح يا إخواني؟ إذن هنا إن سلم الإمام قام قاضيا أقواله هو في الفعال بانيا. كبر إن حصل شفعا أو أقل من ركعة والسهو إذا كحتمه، يعني أنه إذا قام ليقضي فإذا حصل شفعا، بمعنى أنه حصل ركعتين أو لم يحصل أي شيء أصلا، فإنه في هذه الحالة يقوم مكبرا الله أكبر ويأتمر. لكن إن حصل وترا قال لا يكبر. لماذا؟ قال لأنه من المفترض أنه يعني عندما يصلي ركعتين فسيأتي كأنه يبدأ الصلاة فيكبر، لكنه إذا كان بغير ذلك فكأنه لا زال تابع للإمام لا زال تابع للإمام فلا يكبر. كبر إن حصل شفعا أو أقل من ركعة والسهو إذا كاحتمل، يعني أنه إذا أدرك مع الإمام ركعة فأكثر فعندئذ ما أدرك فيه الإمام، ولو أدرك الصلاة كلها، يعني إذا أدرك الصلاة مع الإمام فالإمام يحمل عنه السهو، فإذا أدرك معه ركعة فقط فالإمام يحمل عنه السهو، لكن إذا سهى فيما بعد ذلك فلا يحمل الإمام عنه شيئا. واضح؟ ويسجد المسبوق قبلي الإمام معه وبعدي القضاء بعد السلام، يعني أنك إذا أدركت الإمام وصلى سجد السجود السهو القبلي فإنك تسجده معه، لكن السجود البعدي ما تصلي معه حتى تنتهي من صلاتك ثم تسجده كما سجده الإمام. واضح يا إخواني؟ أما لو نسي الإنسان أو لم يعرف جهل على مشهور المذهب وصلى بعدي الإمام معه فصلاته باطلة لأنه يدفع الصلاة. واضح؟ إذا كانت هناك مسألة غير واضحة فقولوا لي حتى لا يفوتكم شيء، لأنه من هذه مراجعة، فإذا فاتتكم المراجعة فاتتكم يعني الفرصة الأخيرة لفهم الدرس. أدرك ذاك السهو أو لا قيدوا، من لم يحصل ركعة لا يسجد، يعني لا يضرك أدركت السهو مع الإمام أو لم تدركه، أنت تابع للإمام فتسجد معه السهو. بعض العامة والجهال يقول أنا لم أدرك هذا السهو، يعني لماذا أصلي معه؟ لماذا أسجد معه؟ لأنك مرتبط بالإمام، فالإمام هو رئيسك وإمامك، عليك أن تتبعه في كل ما يفعل، لكن إذا لم تدرك أي ركعة فلا تسجد السهو. لماذا؟ لأنك لم تدرك أي شيء فصلاتك لم تدرك الجماعة، فلماذا تسجد السهو مع الإمام؟ وبطلت هذه مسائل ذكرها خفيفة تبطل الصلاة لمقتد بمبطل على الإمام غير فرع منجلي، يعني كل ما أبطل صلاة الإمام فهو مبطل لصلاة المأموم، كل ما أبطل صلاة الإمام فهو مبطل صلاته، إلا مسألة واحدة ذكرها هنا، من ذكر الحدث أو به غلب إن بادر الخروج منها وندم، يعني الإمام تذكر أنه محدث أو أنه أحدث فترك الصلاة فورا، لم يستمر ترك الصلاة فورا إن بادر الخروج منها، يعني أما إذا لم يبادر الخروج واستمر استحيا قال أنا كيف أخرج أمام الناس يقول ماذا فعل في صلاته، استمر وبعد ذلك أتوضأ من غير أن يراني أحد وأعيد الصلاة، لا هذا خطأ، أنك في هذه الحالة تبطل صلاتك وصلاة من وراءك. ويندب لهذا الشخص الذي ترك الصلاة لهذا العذر أن يستخلف بأن يسحب واحدا من ورائه ليتم الصلاة به، قال وندب تقديم مؤتم يتم بهم فإن أباه انفردوا أو قدموا، يعني إذا أبى ذلك الشخص قال أنا كيف أموال ولا كثير من العامة يخافون، العامة يخافون أن يكونوا أئمة، ومن القصة يحكيها بعض الناس يقول إن عاميا دخل المسجد يصلي فدخل وراءه الأول ثم الثاني ثم الثالث، شعر أن وراءه أمة من الناس فهاب أن يكون إماما، قال فما إن سجد حتى ترك الصلاة وأخذ حذاءه وانصرف وتركه. فالعامة لهم يعني حركات غريبة فعلا، ومن التصرفات العامة أنهم يعني إذا قلت لهم إني مسافر وأنتم أتموا صلاتكم يستثقلون ذلك ويتركون صلاة الجماعة ويصلون لوحدهم، يقول كيف نصلي وراء شخص مسافر ونحن مقيمون، بل أكثر من ذلك العامة يستثقلون أن يقصر الصلاة وهم مسافرون، فلذلك سبحان الله العامة عندهم أمور عجيبة. ومن المسائل التي اتفق عليها العامة، وهذه من اتفاقات العامة، أنه إذا قاموا بالصباح يجب عليهم أن يستنجوا ثم يتوضأوا، لا يتصورون أن يتوضأوا من غير استنجاء. وسبحان الله اكتشفت كنت مع جملة من العامة وجدتهم يعني يصرون على هذه المسألة، وذكرها سبحان الله الإمام ابن أبي زيد في الرسالة، يعني كأن هذه من إجماعات العامة القديمة منذ الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. والله ومن إجماعات العامة التي لا يتسامحون فيها أنه من المنكر العظيم أن تصلي في حذائك كأنك فعلت أتيت شيئا إدا. المهم يعني العامة إذا جئت عليهم، ذكر لي أحد إخواني من المشايخ في الأردن الشيخ غفار غادي حفظه الله وبارك فيه ومحدث من تلاميذ الشيخ الألباني وكذا، قال كنت رئيسا على بعثة الحجاج، فقال فلما ذهبنا إلى مزدلفة ونحن في الطريق أذن علينا المغرب. تعرفون أن مزدلفة يسن فيها يعني سنة مؤكدة أن تؤخر المغرب والعشاء وتجمعهما وتقصر، فبدأ الناس يقولون له يا شيخ المغرب صار المغرب يا شيخ. قال فقلت لهم المغرب السنة أن نصليها في مزدلفة جمع تأخير ونقصر الصلاة. فقالوا له يا شيخ كيف المغرب غريب، المغرب غريب يعني يجب الإسراع فيه وهو غريب. فتركوه وبدأوا يصلون في أماكنهم. يعني سبحان الله العام أمره عجيب. يذكر أحد المشايخ، هذه قرأتها في أحد المشايخ السلفيين في مصر قديما، يعني قبل أظن من تلاميذ الشيخ محمد حامد الفقي، وهذه يذكرونها في فقه الدعوة. أظن ذكرها الشيخ الأستاذ محمود عبد الحليم في كتابه إخوان المسلمون أحداث صنعة التاريخ. قال جاء هذا الشخص إلى مسجد الإسكندرية وبدأ يقول الصلاة في النعال مستحبة وكذا، وأتى لهم الأدلة من السنة على استحباب الصلاة في النعال. فلم يرفعوا رأسا بهذا الكلام، فقال لهم يا جماعة انظروا، فأخذ نعاله وبدأ يمسح بوجهه ويقول هذا النعال طاهر لا حرج فيه. قال فما إن مسح فيه ما وجد حط القبض عليه العامة وأخرجوه من المسجد لهذا الفعل. فالعامة لم يتحملوا بتاتا هذا الأمر. طيب، وبهذا نكون قد أنهينا كتاب الصلاة وندخل في كتاب الزكاة. يقول رحمه الله كتاب الزكاة: فرضت الزكاة فيما يرتسم عينين وحب وثمار ونعم، يعني أن الزكاة مفروضة في هذه الأصناف: العين وهي الذهب والفضة وما يقوم مقامه اليوم من النقود، والحب حبوب القمح الشعير الدخن الأصناف المعروفة، والثمار يعني التمر والزبيب وما يقاس عليهما. والحب أيضا هناك أعداء، يعني هناك القطنيات وهناك ذوات الزيوت وهناك التفصيل ذكر العلماء. وأصحابنا يذكرون أن هذه الأصناف كلها هي 20 صنفا. قالوا بعدما يعني بالاستقراء والتتبع وجدناها 20 صنفا، لكن في هذا النقاش وقد ذكرناه في شرحنا. ونعم، الأنعام وهي البقر والغنم والجمال، والبقر يدخل فيها الجواميس، والغنم يدخل فيها الماعز، والجمال يدخل فيها العراب والبختي ملأ السلمان. في العين والأنعام حقت كل عام يكمل والحبوب لفراكيرا، يعني بالنسبة للنقود وزكاة التجارة فهذه والأنعام هذه من شروط الزكاة فيها حولان الحول وبلوغ النصاب، حولان الحول وبلوغ النصاب. وأما الحبوب والثمار فالشرط في الحبوب الإفراك، يعني أن تصبح صالحة للاستخدام ويعني تقشر وتجهز وبعد ذلك يستخرج يخرج الزكاة منه. والتمر والزبيب بالطيب، وفي التمر والزبيب يشترط فيهما الطيب، يحمر ويصفر ويصبح قابل يعني صالحا للأكل. وفي ذي الزيت من زيته والحب يفي، يعني أن ذوات الزيوت وهي السمسم وهو الجلجلان والزيتون وحب الفجل الأحمر، هذه يخرج من تخرج الزكاة من زيتها لا من أصلها، من زيتها لا من أصلها، من زيته. والحب يفي، والحب يخرج من الحب ذاته، وهي في الثمار والحب العشر، يعني يخرج العشر من الحب والثمار، أو نصفه إن آلت السقي جر، يعني إذا بلغ الحب والثمار النصاب وهو خمسة أوسق، وكان يسقى بماء السماء أو بالسيل أو بالأنهار أو ما إلى ذلك، فهذا نخرج منه العشر عندما يعني نحصد الزرع أو الحب أو الثمار، نخرج العشر ونزكيه. أما إذا كان إذا كنا نستخدم في آلة السقي السواني وما إذا كنا ندفع عليه الأموال وما إلى ذلك، فنصف العشر، فنخرج نصف العشر نظرا لأن دفعنا من جيوبنا أموال كثيرة على هذا هذه الزرع. خمسة أوسق نصاب فيهما في فضة قل 200 درهم، يعني أن نصاب الحب والثمار هو خمسة أوسق، وخمسة أوسق تصل تقريبا إلى خمسة أطمان تقريبا في فضة قل 200 درهم، الفضة نصابها هو 200 درهم، 200 درهم هي تعادل تقريبا 600 جرام من الفضة، 600 جرام من الفضة. الوسق 130، إذا خمسة أوسق تقريبا 20 دينارا نصاب في الذهب وربع العشر فيهما وجب، يعني أن نصاب الذهب هو 20 دينار، نصاب الذهب هو 20 دينار وهو تقريبا 80 جراما من الذهب، الذهب الخالص وليس الذهب المغشوش أو الذهب المخلوط بغيره. وفي بلادنا لا يوجد ذهب خالص 24 قراط، يوجد 18 قراط هكذا حدثني أحد المتخصصين في الذهب، وقد يكون في بلد أخرى ذهب خالص. المهم ينظر إلى قيمة 20 دينارا وهي 80 جراما من الذهب، والمطلوب إخراجه من ذلك هو ربع العشر. طيب والنقود المعاصرة، بعض أهل العلم قال نقيسها على الفضة، بعضهم قال نقيسها على الذهب، والغالب عن العلماء يقولون نقيسها على الذهب، قالوا أنه مستقر أكثر من الفضة، والآخرون قالوا لا نخرجها على الفضة، قالوا نخرجها على الفضة لأنه حظ للفقير، نعم أحد الإخوة يقول الفضة 595 جرام، صحيح، وبعضهم قال جبر الكسر ووصل 600 جرام، لأن قياسها يعني يعتمد على أمور معينة، ولذلك يعني هي 595 جرام أو 600 جرام. وبالنسبة الذهب قاسوها أيضا نفس الشيء، إما 80 أو 85 جرام. زكاة التجارة ودين المدير. زكاة التجارة هي يعني حقيقة زكاة التجارة هي من أعظم الزكوات التي تدر الأموال على الأصناف الثمانية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. وهذه تجارة إما أن تكون تجارة إدارة أو تجارة احتكار. قال هنا: والعرض ذو التجري ودين من أدار قيمتها كالعين ثم ذو احتكار زكاة لقبض ثمن أو دين عينا بشرط الحول لأصلين. المدير هو مثل أصحاب الدكاكين، حاكم ثمن. إنسان عنده محل يبيع فيه الأغراض، ثياب، المأكولات، الطعام، الأجهزة الآلية، أي شيء. وهذه السلعة تدخل وتخرج طول العام، فكيف يعني يعدوا، كيف يحسبوا زكاته؟ يجعلوا موعدا في السنة يغلق فيه محله، ثم يقيم أو يقوم تجارة كم عنده في المحل. ولا أقول الثمن، يعني لا أقول، أقول قيمتها كم تقريبا، إن القيمة قد تختلف عن الثمن. الثمن قد يعني تبيع وتشتري بأثمان معينة، ولكن القيمة في السوق في ذلك الوقت كم هي، فتقيم كل ما عندك وتحسب الديون التي تتوقع أن تأتيك غالبا في الوقت القريب، وتحسب كم عندك من المال نقود في الحساب في جيبك يعني. وطبعا هناك بعض الشروط الدقيقة عندهم تفاصيل، لكن هذا معنى الأبيات. ثم تحسب هذه كلها وتخرج منها ربع العشر، تخرج منها ربع العشر يعني 2.5% أو تقسمها على 40. هذا ما يتعلق بالمدير، واضح؟ أما إن كانت الديون مستبعدة فلا تحسبها، كانت الديون مستبعدة فلا تحسبها. أما المحتكر فهو الذي يبيع بالمناسبات، ليس له موعد معين. بالمناسبة الحول عندنا في الفقه الإسلامي كله حول قمري، لا نتحدث عن الحول الشمسي يعني. ولذلك العامة عندنا يحسبون بشهر محرم أو عاشوراء، يخرجون الزكاة في عاشوراء على أساس أنها موعد ثابت. لكن هو القضية ليست عاشوراء أو غير عاشوراء، هي القضية متى بلغ النصاب عندك، يعني متى بلغت سلعتك النصاب وابتدأت تجارتك، عندئذ تحسب الحول. أما إذا كانت لم تبلغ النصاب فهذه ليس فيها زكاة. والنصاب قد يكون في محرم، وقد يكون في شعبان، وقد يكون في رمضان، أو في أي شيء آخر. المحتكر كأصحاب الأراضي، يبيع الأرض من مدة إلى مدة ثم يأخذ ماله، وقد يكون لديه جواهر غالية وليس لديه الدكان يبيع ويشتري، إنما يبحث من مرة لمرة عن يشتري هذه الجوهرة الغالية ثم يجلس مدة حتى يجد آخر. يعني باختصار الشخص اللي يقلب على الهموز، دقائق كما قال الهمزة، هذا ماذا يفعل؟ هذا بمجرد أن يبيع يخرج زكاة 2.5%. واضح يا إخواني؟ زكاة الإبل والبقر والغنم. الإبل والبقر والغنم يعني لا زكاتها التي تختلف عن غيرها، هي أيضا اشترط فيها حولان الحول والنصاب، لكن النصاب كل واحدة منها يختلف عن النصاب الأخرى. نقرأ ثم نشرح. قال رحمه الله: في كل 5 جمال جذعة من غنم بنت المخاض مقنعة في الخمس والعشرين وابن كلب في ستة ثم عفل في نتكون ستة وأربعين حقة كفت جذعة إحدى وستين وفت بنت لبون ستة وسبعين وحقتان واحدة وتسعين ومع ثلاثين ثلاث أي بنات لبون أو خذ حقتين بالثياب. الإبل نصابها خمسة جمال، فإذا كان لديك خمسة جمال وحال عليها الحول أي مرت عليها سنة وهي عندك فتخرج منها شاة جذعة، والجذعة لها سنة أو تسعة أشهر أو إلى ستة أشهر كما قال بعض العلماء، وهي هذا هو السن الذي نخرجه ونذبحه في الأضحية. إذا في الخمس في الخمسة تخرج شاة، يعني ليس من جنسها، تشتري شاة وتصدق بها من غنم الذي ذكر بنت المخاض مقنعة، من غنم بنت المخاض مقنعة في الخمسة عشر. إذن في العشرة شاتان، في الخمسة عشر ثلاث شياه، في العشرين أربع شياه، في الخمسة والعشرين تخرج بنت المخاض. بنت المخاض هي الناقة الصغيرة التي مخضت، يعني أوفت سنة ودخلت في الثانية، ومعنى المخاض أن أمها ماخض أنها يعني حامل وستضع. في الخمس والعشرين وابنة اللبون في ستة مع الثلاثين، إذا لا تزال تخرج بنت المخاض إلى ستة وثلاثين، عندئذ تخرج ابنة اللبون ثلاث سنوات عمرها لأن أمها الآن ترضع، فهي أمها لبون، هي ابنة لبون، هذه عمرها ثلاث سنوات. ولاحظوا أنه في الغالب تخرج من الإناث، لما؟ لأنه يستحب في الزكاة إخراج الإناث حتى يستفيد الفقير منها وتحمل له وتنتج، ويستحب في الأضاحي أن يخرج الذكور لأنها أكثر شحما ولحما وأقوى جسدا، فيستفيد الإنسان منها أكلا وصدقة وما إلى ذلك. واضح؟ 46 حقة، الحقة هي من بلغت أربع سنوات واستحقت أن يركب عليها ويطرقها الفحل، يعني أصبح بالغ، هذه حقة. عندما تصل عندك 46 الإبل وكتصبح 46 تخرج منها حقة. جذعة 61 وفت، إذا وصل عندك العدد 61 فتخرج جذعة، الجذعة هي التي أسقطت أسنانها، هذه بلغت خمس سنوات فجذعت أسنانها، أسقطت أسنانها وستكبر لها أسنان أخرى فتخرج جذعة. والجذعة من الإبل تختلف عن جذعة من الغنم، غنم ما له سنة، أما الإبل فما له خمس سنوات. بنتي لبون ستة وسبعين، إذا وصلت ستة وسبعين تخرج بنتي لبون وحقتان واحدة وتسعين، بلغت واحدة وتسعين تخرج حقتين، ومع ثلاثين ثلاث أي بنات، يعني واحدة وحقتان واحدة وتسعين ومع ثلاثين، واحد وتسعين زائد ثلاثين يعني 120 تخرج ثلاث بنات لبون، أو خذ حقتين بافتياس، يعني أن المصدق هو الذي تبعته الدولة الإسلامية إلى أصحاب الأموال فيأخذ إما كذا أو إما كذا، إذا لم يجد ثلاث بنات لبون يأخذ حقتين بافتيات، يعني بالزبنه، يعني هو يعني يأخذها يرضى أو لا يرضى، هذا قرار من الحكومة، يعني قرار من الشرع، لا أقول قرار من الحكومة، أقول قرار من الشرع، الشرع ألزمه بذلك، فلا مجال له لأن يعني المصدق يرى ما هو الأنفع، هل يأخذ ثلاث بنات لبون أو حقتين. إلى الثلاثين ثلاثها المئة، 130 في كل 50 كمالا حقته، يعني نصبح نرى، وكل 40 بنفلمون. إذا كل 50 زيادة يعني عليه نحسب، إذا كان العدد فيه 40 زائد، إذا كان زائد يعني إذا 30 ثلاثها المئة 130 ثم أصبحت 150، ففي كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون، في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. يعني مثلا لو قلنا عندنا 150، 150 ففي كل 50، ففي كل 50 حقة فتصبح 3 حقاق، 3 حقاق. وإذا قلنا 160، 160 كم 50 فيها وكم 40 فيها؟ 44، لا 160 أيوة. فإذا تخرج 4 بنات لبون، وهكذا تبقى هكذا إلى ما لا نهاية. وهكذا ما زاد أمره يهود، قال هكذا ما زاد أمره يهود. ثم انتقل إلى ذكر البقر، قال عجل سبيع في 30 بقر، مسنة في 40 تستطر. يعني إذا وصلت الأبقار لديك 30 بقرة فتخرج منها عجلا تبيعا، ومعنى تبيع أنه يتبع أمه، وهذا الذي يتبع أمه بلغ سنتين. لا شوف يقول لك تبيع ماذا قال؟ طيب أجل كبير، الله أعلم له سنتان. وفي 30 بقر مسنة، والمسنة هي التي بلغت 3 سنوات ودخلت في الرابعة، في 40 تستطر، يعني إذا وصلت إلى 40 يخرج مسنة. وهكذا ما ارتفعت ثم غير، يعني وهكذا يبقى بين 30 و40، 30 و40 في كل 30 يعطي تبيعا وفي كل 40 يعطي مسنة. نعم. وهكذا مرتبه ثم الغنم، ثم الغنم إذا كان لديه 40 شاة فإنه يخرج منها شاة واحدة في 21 يترو 100، يعني إلى 121، ومع 80 3 مجزئة، وأربعة خذ من 240 شاة لكل 100 ارتفاع. ثم إذا 121 ثم بعد ذلك يسمع في كل 100 شاة 400 400 500 500. هذا ما يتعلق بأحكام زكاة. أظن نكمل كتاب الزكاة وننتهي إن شاء الله. مسائل من الزكاة، قال وحول الأربح ونسك الأصول الطار لا عما يزكى أي حول، يعني حول الأرباح وهو ما زاد خلال السنة سواء في الأموال أو الغنم أو البقر أو ما إلى ذلك فله حكم أصله، إذا تحسبه من ضمن الغنم أو البقر أو كذا أو المال الذي في يدك، كل هذا محسوب من ضمن كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه احسبها عليهم ولا تأخذ منها. معنى أنك جئت في أول عام، لا لا، في هذه السنة وجدت لديه 40 شاة، ثم لما جئت بعد ذلك وجدت تلك 40 زادت، كل هذه الزيادة تحسب، تحسب أيضا. والطار لا عما يزكى أي حول، ولا يزكى وقص من الغنم. أما الوقص فهو ما بين، والوقص لا يوجد إلا في الأنعام، ما بين النصابين من 5 إلى 10، فالستة والسبعة والثمانية الوقص ليس فيها شيء، إلى العشرة، وكذلك في الغنم من الأربعين إلى 121 هذا وقف ليس به شيء، وهكذا يقال. وهذا لا يوجد إلا في زكاة الأنعام، لا يوجد في أما زكاة العين ليس فيها وقص، ولا زكاة ما يخرج من الأرض، ولا يزكى وقص من النعم. كذاك ما دون النصاب وليعم، كذلك ما دون النصاب، ما كان دون النصاب لا زكاة فيه وليعم. وعسل فاكهة مع خضر، العسل لا زكاة فيه خلافا لغير مذهبنا، والفواكه أيضا لا زكاة فيها، والخضر لا زكاة فيها أيضا، خضر البقول وما إلى ذلك هذه كلها لا زكاة فيها، خس النعناع هذه كل هذه الخضروات، الكوسة هذه كلها لا زكاة فيها، إذ هي في المقتات مما يدخر، إذ الزكاة لا تجب إلا فيما يقتات ويدخر. الأكل الذي يقتات ويدخر معنى أنك إذا خطأته وادخرته يبقى، أما ما يفسد فهذا لا زكاة فيه، ولذلك الخضروات تذبل ولا تبقى، والفواكه يعني تفسد ولا تبقى، إلا إذا صبرتها أو وضعتها في الثلاجة هذا موضوع آخر، نحن لا نتحدث عن ذلك، نحن نتحدث عن ما يبقى بنفسه، الحبوب وهذه الأمور تبقى، ذوات الزيوت تبقى، الحيوان الفواكه الجافة تبقى، مثلا التمر يجف يبقى، الزبيب يبقى، وهكذا. ويحصل النصاب من صنفين كذهب وفضة من عين، عند أصحابنا الذهب والفضة يجمعان مع بعضهما ويكمل بهما النصاب. فلو كان عندك مثلا 15 دينارا من الذهب، ولديك 100 من الفضة، 100 من الفضة لأن هي 200 من الفضة، لديك 100 من الفضة و 15 من الذهب، فهذا يكون به بهما نصاب عند أصحابنا. وأما اليوم مع هذه النقود الحديثة فيعني هي أصلا مجموعة، يعني فيها الذهب والفضة مجموعان. والضأن للمعز وبخت للعراب وبقر إلى الجواميس اصطحاب، يعني أن البقرة نجمعها هي والجواميس، والبخت نجمعها مع العراب، والغنم نجمعها مع الشياء، الغنم الماعز مع البقر، والقمح للشعير للسلتي صار، يعني هذه كلها أمور نجمعها لأنها تتشابه ومنافعها متقاربة، فهذه كلها تصير شيئا واحدا. كذا القطاني، القطاني هي التي تقطن في الأرض، اللوبيا، البازلاء، مجموعة من الأمور، هذه كلها نجموعة مع بعضها البعض ونخرج منها خمسة أو ستة نخرج زكاتها. والزبيب والثمار، يعني أنواع الزبيب كلها الأبيض الأسود كذا، لكن كلها نجموعها فهي شيء واحد. أيضا التمر، أنواع التمور، لا نقول هذا التمر خلط، هذا التمر حفص، هذا التمر مجهول، هذا التمر يعني أشكال وألوان، يعني التمور كثيرة جدا لا يمكنك أن تعدها، هناك تمور في المشرق والمغرب وكذا لا يمكنك أن تعدها، هذه كلها تجمع ونخرج منها زكاتها. مصرفها أين تصرف؟ مصرفها الفقير المسكين، مصرفها الفقير والمسكين، غاز يعني مجاهد في سبيل الله، وعتق عامل مدين، تصرف في عتق المساكين، عامل الموظف الذي يعمل يأخذ راتبه منها، مدين إنسان مسكين وقع في دين عظيم وهذا الغارم فهذا أيضا يأخذ منها، مؤلف القلب يعني إنسان نريد أن نقربه من الإسلام فيجب أن نعطيه منها، ومحتاج غريب يعني إنسان فقير غريب بابن السبيل، أحرار إسلام ولم يقبل مريب، يجب أن يكون حرا مسلما. وأما المريب الذي لا ندري هل يكذب أم يصدق أم كذا هذا ما نعطيه. وأخيرا زكاة الفطر، فصل زكاة الفطر صاع وأتجب، المسلم ومن برزقه طلب، المسلم يجل عيش القوم لتغني حرا مسلما في اليوم، زكاة الفطر تخرج في آخر رمضان قبل الخروج لصلاة العيد، وهي تخرج من غالب قوت أهل البلد وتعطى للفقير والمسكين، ولا تعطى لبقية الأصناف الثمانية عند أصحابنا، تعطى فقط للفقير والمسكين لنغنيه عن السؤال في ذلك اليوم. وهي طهرة للصائم له رفث، ويجب أن تخرج قبل العيد يوم أو يومين هكذا، هذا كله جائز. وهي صاع، والصاع هو أربعة أمداد، والمد هو مقدار حفنة اليد المفتوحة اليدين، هذا من هذه الأمور، وهذا الذي يمكن أن نشرحه اليوم. الحمد لله صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا. إذا كان فقيرا، كثير منهم يكونون فقراء. يقول الأخ الأسير السجين، السجين هل يجوز أن يعطى من الزكاة إذا كان فقيرا ولا يوجد لديه مال، أو يوجد وهو ابن سبيل في منطقة لا ليس فيها أهله، فيجوز أن يعطى من الزكاة طبعا، لكن لا بصفته سجينا أو أسيرا، بل بصفته فقيرا، هذا هو. شنو هو هذا؟ أي نعم، يعني أخ يسأل ما الفرق بين المتقدمين والمتأخرين. أما عند أصحابنا فآخر المتقدمين هو ابن أبي زيد القيرواني المتوفى سنة 381 أو تقريبا، قريبا من هذا، أو نقول المتوفى في القرن الرابع، ومن بعده يعدون من المتأخرين، بعد ابن أبي زيد القيرواني يحسبونهم من المتأخرين. أخي يقول نوى الظهرين جمعا وقصرا، وبعد أن شرعها في العصر أو بعد أن أنهاها تذكر أنه صلى الظهر ركعة واحدة، فماذا يفعل؟ بطلت عليه، بطلت عليه، وعليه أن يعيد الظهر والعصر كما ذكرنا في الدرس الماضي. سؤال آخر، قال لك هل الزكاة تكون على الربح أم كل المبيعات؟ لا، على الربح والمبيعات، تقدر المبيعات كلها، تنظر. لا، تنظر إلى رأس المال والربح، لا ليس على رأس المال والربح، تقدر بثمن بيعها، تنظر إلى ما عندك في المحل وتقدره كم سيكون، ثم تضيف إليه الأرباح التي عندك في جيبك والديون التي خرجت. نعم، ظاهريا محزب ومعه، ولكن هذا قول ضعيف. نعم، تبعون الظاهرية. زكاة الزيتون، عندما يتفق مالك الزيتون أو ما يزكى من الثمار مع الشخص ما على أن يقطف الثمر مناصفة بينه مثلا، والنصف يبلغ النصاب، فما الذي يجب زكاته؟ والمحصول كله أم نصيب المالك؟ وهل على نصيب الأجير زكاة؟ لا، الأجير أجير، هذا موظف فليس عليه زكاة، هذا يأخذ ماله، فإذا كان ماله يبلغ نصابا يستقبل به حولك، فإذا بقي حولا يخرج عليه الزكاة، لا علاقة له بذلك الزيتون ولا بالزكاة فيها. إذن عندما يتفق مالك الزيتون أو ما يزكى من الثمار مع شخص على أن يقطف الثمر مناصفة بينهما، إذا قسم نصيبه الذي سيأخذه ليس له فيه زكاة، لأن هذا أجرة أعطاه إياها فلا زكاة فيها، ولكن صاحب الزيتون عليه أن يخرج الزكاة. وهل عليه أن يخرج زكاة الجميع؟ والله الذي يرى والله أعلم أن عليه أن يخرج زكاة الجميع ثم يعطيه النصيب الذي اتفقوا عليه، لأن الأصل أنه هو المالك، فعندما يحصد يخرج الزكاة ثم يعطيه أجرته، فإذا أخذ أجرته فلا زكاة عليه أصلا، لأن هذه أجرة. واضح يا أخي؟ ولو لا يأخذ مالا يأخذ الزيتون. نعم. أجرته زيتون. الزيتون سيبيعه ويأخذ ماله، وهذا المال الذي يأتيه يستقبل به حوله. هل النفقات المالية من سماد وحراثة ونحوها لها اعتبار في زكاة الثمار؟ أم يجب حساب قيمتها وإخراج هذا المحصول ثم تجب الزكاة على المتبقي منه؟ هذا النفق. طبعا تعرف أن العلماء يتحدثون عن طرح الربع، يقولون نطرح الثلث، الثلث على أساس أن هناك مصاريف وهناك ما تعطيه للضيف وهناك ما يأكله الطير، فتطرحه من التقدير العدد الكلي لما يتحصل لديك في النصاب، يعني تطرحه كأنه غير موجود، ثم بعد ذلك تفعل ما فعل. طيب إذا نستر إن شاء الله. نعم تفضل. نعم كيفاش دين متكرر؟ يعني مثلا ولكنك تدفعها. طيب إذا أنا لا أتحدث عن الديون التي أخرجتها أنت، أنا أتحدث عن الديون التي عليك، مثلا أخذوا منك سلعة، السلعة التي أخذت منك ولم يدفع لك مالها، هل تحسبها من ضمن مالك أم لا تحسبها حتى تخرج زكاتها؟ أما الذي خرج منك أنت فأنت الذي تنتظر، أنت تنتظر، هو الذي ينتظر أن تعطيه المال. في زكاة عروض التجارة هل يتم طرح مقدار الديون التي على صاحب المال من قيمة عروض التجارة؟ مقدار الديون التي على صاحب المال من قيمة عروض التجارة. والله انظر يا أخي كريم، لقد سؤال قريب من السؤال ديالك. العلماء يذكرون أن المال، المال الديون لها تأثير على الزكاة. مثلا أنت عليك زكاة مال، ولكن تلك الزكاة التي عليك عليك ديون يجب أن تدفعها تعادل تلك الزكاة. إذا تطرح هذه من هذه، تطرح هذه من هذه، فإذا لم يبقى شيء فليس عليك شيء، لأنك أنت هذا المال أنت أصلا تحتاج إلى أن تعطي المال تخرجه لصاحبه. واضح؟ هذه هي مسألة أخرى. هذه أنت عليك ديون، لكن غالبا أنت الديون التي عليك ليست، يعني إذا كانت من ضمن نفس أموال التجارة تطرحها على أساس أنها ليست جزءا من مالك. نعم تفضل يا أخي، سؤال خارج درس اليوم. من كان مهملا لصلاته مدة طويلة متهاونا فيها هل يقضي ما فاته أم تكفي التوبة النصوح؟ أما على المذاهب الأربعة فلا يكفيه التوبة النصوح، وأما على قول الإمام ابن حزم وابن تيمية وابن القيم، هؤلاء يقولون إن من تعمد إخراج الصلاة عن وقتها فصلاته غير مقبولة، يعني إذا تعمدت إخراج الظهرين عن وقتهما إلى المغرب، والمغرب والعشاء إلى الفجر، والفجر إلى إشراق الشمس، فلا يمكنك أن تقضي تلك الصلاة، ولو حاولت أن تقضيها لا تقبل منك. فإذا أنت لست مطالبا بها، أنت مطالب بها بين يدي الله، فعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه. هذه مسألة. المسألة الثانية، إذا قلنا إن تارك الصلاة أصلا غير مسلم وعليه أن يدخل في الإسلام، فإذا كيف نطالبه بشيء وكان فيه كافرا لم يكن مسلما؟ هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، لو أننا قلنا بأنه يعني لا يمكن أن نقول أنه كان كافرا مطلقا لأنه كان يصلي ويقطع، فماذا نقول؟ نقول يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن التوبة تجب ما قبلها، فحقوق الله سبحانه وتعالى الله يغفرها، وعليه أن يبدأ صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى ولا يقطع صلاته. قال والعمل والتوبة تسهل على المرء اتباع دينه، لا تجعله عسيرا عليه. فلو أننا أمرناه بأن يقضي آلاف الصلوات لقال أنا لن أفعل هذا ولن أستطيع فعله ولن أتوب. واضح؟ والله تبارك سيارة أرى أن قول شيخ الإسلام في هذا الباب قول أولى من غيره وأقوى. والله هل يصح يا أحد أنه من تعمد إخراج الصلاة على وقتها عليه التوبة ولا يقضيها؟ لا، هذا لا يصح عن الإمام أحمد، لا يصح عن مشروع ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية، أما الإمام أحمد لا. وليس هو مشروع مذهب الحنابلة، مشروع مذهب الحنابلة يوجبون القضاء، وأيضا مالكية والأحناف والحنابلة والشافعية. فلنقرأ إن شاء الله تبارك وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبالسند المتصل إلى أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه الله تبارك وتعالى قال جامع ما جاء في التدبير. باب بيع المدبر. قال يحيى قال ما يكون أمر مجتمع عليه عندنا في المدبر أن صاحبه لا يبيعه ولا يحوله عن موضع الذي وضعه فيه، وأنه إن رأيق سيده دين فإن غرماءه لا يقدرون على بيعه ما عاش سيده، فإن مات سيده ولا دين عليه فهو في ثلثه لأنه استثنى عليه عمله ما عاش، ليس له أن يخدمه حياته ثم يعتقه على ورثته إذا مات برأس ماله، وإن مات سيد المدبر ولا مال له غيره واعتقد ثلثه، وكان ثلثا لورثته إن مات سيد المدبر عليه دين يحيط بمدبر بيع في دينه لأنه إنما يعتق بالثلث. قال فإن كان الدين لا يحيط إلا بنصف العبد يعني صدور الدين ثم اعتق ثلثه ما بقي بين الدين. قال مالك لا يجوز بيع مدبر ولا يجوز لأحد أن يشتريه إلا أن يشتري المدبر نفسه من سيده فيكون ذلك جائزا له، أو يعطي أحد سيد المدبر مالا ويعتقه سيده ويعتقه سيده الذي دبره فلذلك يجوز له أيضا قال مالك ولا أقول سيده الذي دبره. قال مالك ألا يجوز بيع خدمة المدبر لأنه غرام لا يدرى كم يعيش سيده فذلك غرام لا يصبع. قال مالك في عبد يكون بين رجلين فدبر أحدهما حصته إنما متفاوت يتقاومان به، فإن اشتراه الذي دبره كان مدبرا كله وإن لم يشتريه التقى وتدبيره إلا إن يشاء الذي بقي له هي الرق أن يعطيه شريكه الذي دبره بقيمته أين أعطاه إياه بقيمته الذي هو ذلك وكان مدبرا كله. وقال ابنه في رجل نصراني دبر عبدا له نصراني فأسلم العبد. قال مالك يحال بينه وبين العبد ويقارج على سيد النصراني ولا يباع عليه حتى يتبين أمره، فإن هلك النصراني وعليه دينه قضي دينه من ثمر المدبر إلا أن يكون في ماله ما يحمل الدين فيعتق المدبر. جراح المدبر. حدثني مالك أنه بلغ أن مرمى عبد العزيز قضى في المدبر إذا جرح أن لسيده أن يسلم ما يملك منه إلى المجروح فيختلم المجروح ويقاصه لجراحه من دية جرحه، فإن أدى قبل أن يهلك سيده رجع إلى سيده. قال مالك أنه عندنا في المدبر إذا جرح مالك سيده وليس له مال غيره أنه يعتق فرسه ثم يقسم عقل الجرح ثلاثا فيكون ثلث العقل على الثلث الذي اعتق به ويكون ثلثاه على الثلثين الذي لبأيديه بأيدي ورثة إن شاءوا أسلموا الذين هم منه إلى صاحب الجرح إن شاءوا أعطوه الثلثين العقل وأمسكوا نصيبهم من العبد وذلك أن العقل أن عقل ذلك الجرح إنما كان جنايته من العبد ولم يكن دينا على الصين فلم يكن ذلك الذي أحدث العبد الذي يبتل من وصنع الصين من عتقه وتدبيره فإن كان على سيد العبد دين للناس مع جناية العبد هي من المدبر بقدر عقل الجرح وقدر الدين ثم يبدأ بالعقل الذي كان في جناية العبد فيقضى ثمن العبد ثم يقضى دين سيده ثم يوضع إلى ما بقي من سيده ما بقي بعد ذلك من العبد فيعتق ثلثه ويبقى ثلثاء الورثة وذلك أن جناية العبد هي أولى من دين سيده وذلك أن الرجل إذا هلك وترك عبدا مدبرا قيمته 500 دينار وكان العبد قد شج رجلا موضحة عقلها 50 دينارا كان على سيد العبد من الدين 50 دينارا وقال مالك فإنه يبدأ بال50 دينار التي في عقل الشجة فتقضى من ثمن العبد ثم يقضى دين سيده ثم ينظر إلى ما بقي من العبد فيعتق ثلثه ويبقى ثلثاه للورثة ما أوجب في رقبته من دين سيده ودين سيده أوجب من التدبير الذي إنما هو وصية لثلث مال الميت أينبغي أن يجوز شيء من التدبير على سيد المدبر دين لم يكن إنما هو وصية وذلك أن الله تبارك وتعالى قال من بعد وصيته يوصي بها أو دين قال مالك وإن كان في ثلث الميت ما يعتق فيه المدبر كله عتق وكان عقل الجنايات دين المعين يتبع به وضع وإن كان ذلك العقل الدية كاملة وذلك إذا لم يكن على سيده دين وقال مالك في المدبر وإذا جرح رجلا فأسلمه سيده من المجروح ثم لك سيده عليه دين ولم يترك مالا غيره فقال ورثة نحن نسلمه إلى صاحب الجرح قال صاحب الدين أنا أزيد على ذلك قال فإنه إذا أراد الغريب شيئا فهو أولى به لأنه يحط عن الذي عليه الدين قدر ما زاد الغريب على دين الجرح فإن لم يزد شيئا لم يأخذ العبد وقال ما يكفي مدبر إذا جرح وله مال فأبى سيده أن يفتدي فإن الجرح يأخذ مال المدبر في دية جرحه إن كان فيه وفاء استوفى المجروح دية جرحه ورد المدبر إلى سيده وإن لم يكن فيه وفاء اقتصه من دية جرحه واستعمل المدبر بما بقي له من دية جرحه جراح أم الولد قال يحيى قال ما يكفي أم الولد تجرح إن عقل ذلك الجرح ضامن على سيدها في ماله إلا أن يكون عقل ذلك الجرح أكثر من قيمة أم الولد فليس على سيدها أن يخرج أكثر من قيمتها وذلك إلا أن يكون عقل ذلك الجرح أكثر من قيمة أم الولد فليس على سيدها أن يخرج أكثر من قيمتها وذلك أن رب العبد أو الوليدة إذا أسلم غلام أو وليدته بجرح أصابه واحد منهم فليس عليه أكثر من ذلك وإن كثر العقل فإذا لم يستطع سيد أم الولد أن يسلمها لما مضى في ذلك من السنة فإنه إذا خرج قيمتها فكأن فإنه أسلمها وليس عليه فليس عليه أكثر من ذلك. وهذا أحسن ما سمعت عليه العمل وليس عليه العمل أن يحمل من جناية وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. جزاكم الله خير. الحمد لله.